succès. Vous êtes très Et je vous soutiens au présentant. Alhamdulillah, Adina. Holy Sahalan. Bien sûr, Holy Sahalan, moi je crois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لأن من أراد الله به خير يسهل له التعلم عن الدين فعلم الدين هو حياة الإسلام من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح لأن كما نعلم بعلم الدين الإنسان يعرف ما أوجب الله وما حرم والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه في طاعته أي في أداء الواجبات واجتناب المحرمات أداء الواجبات واجتناب المحرمات هذا هو الشكر الواجب لله تعالى الذي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها donc on a dit remercier Dieu c'est accomplir les devoirs éviter les interdits parce que Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer on doit le remercier en sachant qu'il n'a pas besoin de nous alors là يحتاج إلى شكرنا فعلينا بالشكر الواجب الشكر قسمان قال العلماء الشكر قسمان شكر واجب وشكر مندوب مسنون يعني مستحب الشكر الواجب هو الذي ذكرناه وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات لا يحصل شكر المنعم الذي أنعم علينا بنعمة الوجود السمع والبصر إلى غير ذلك إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وأولها الإيمان بالله ورسوله فالعبد لا يكون شاكرا لله مهما أطعم الفقراء وأغاث الملهوفين والمحتاجين ما لم يؤمن بالله ورسوله الذي أرسله الله تعالى ليعلم الناس ما يحب الله وما يكرهه ما يرضي الله وما لا يرضي الله لا يحصل الشكر بغير ذلك فالذي يظن أنه مجرد إنسان يعامل الناس معاملة حسنة يكون ناجا هذا ما عرف الحقيقة ما عرف الحقيقة يوجد ناس يعني تلقاه شيخ وكذا في التلفزة ولا يعرف هذه الأشياء الضرورية التي نذكرها ونعلمها للأطفال صغار يظن أنه الكافر إذا أعان الناس وكذا يكون يجازى يوم القيامة وهذا تكذيب للقرآن قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وفي عدة آيات الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان مقدم عن الصالحات فالإيمان هو قبل كل شيء وهو شرط لقبول أعمال الصالحة والعلماء بيّنوا في هذه الآيات يعني أن معناها الإيمان هو الأساس وأنه شرط لقبول الأعمال الصالحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc, il y a le remerciement, il est de deux sortes. On a dit remerciement obligatoire et remerciement recommandé. Le remerciement obligatoire, c'est ce qu'on a cité. C'est accomplir les devoirs, éviter les interdits. Donc, il n'y a pas une autre façon de remercier celui, le Créateur, qui est bienfaisant, qui nous a accordé le fait d'exister, de voir, de respirer, etc., etc., des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, que par la foi en lui et en son messager qu'il a envoyé pour qu'il enseigne aux gens ce que Dieu agrée, ce que Dieu n'agrée pas. Le remerciement de Dieu n'advient pas par autre que cela, par le fait, par exemple, de donner à manger aux gens, ou d'aider les nécessiteux. Donc ça ne remplace pas le fait de croire en Dieu, en son messager. Il est faux de croire qu'il suffit d'être gentil avec les gens et de faire le bien avec les gens pour être sauvé dans l'au-delà. Et des gens égarés, ils se prétendent chers, ils disent des choses pareilles, et ceci contredit le Coran. Allah dit dans le Coran, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il y a pas de, et puis il y a plusieurs versets où il est cité illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu. La foi avant les actes de vertu. Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa amma al-kafiru fayut'amu bihasanati fi ad-dunya hatta idha afda ila al-akhirah لم يكن له منها نصيب. يعني الله يعطيه ثواب في الدنيا الكافر يعين الناس كذا كذا ثوابه في الدنيا ثواب الدنيا مال صحة محبة الناس كذا المال البنون كذا زينة الحياة في الدنيا هذا ثواب الكافر. أما في الآخرة ما عندوش ثواب ليس له ثواب لأنه أطعم بحسناته في الدنيا والشرط حتى يكون الثواب هو الإيمان. إذن هذا الشكر يعني الواجب هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit quand on mécréant il sera rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie. Et dans l'au-delà, donc il n'aura aucune récompense. Dieu donne la récompense aux mécréants dans cette vie. La récompense de cette vie, les enfants, l'argent, etc. La santé, c'est ça la récompense. Dans l'au-delà, il n'y a pas de récompense. Parce qu'il n'a pas, il n'a pas la foi. Donc, on a le shukr al-wajib et le shukr mandoub. Le shukr al-masnoun, c'est comme le dit Alhamdulillah. Tuthni ala Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. C'est le shukr mandoub. Falaïk, il y a des gens qui disent Alhamdulillah, c'est le tête de la salat, mifait. لأنه الشكر الواجب هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات وبعد ذلك سنة الذكر ليس فرض الذكر دائما نحن كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسط هو يعني اتباع الشرع، أن يذكر الإنسان الله شيء حسن لكن ليس فرض. في خير كبير بالطبع، أما يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فرض. كذلك كثير الناس يسألوا أن واحد يذكر النبي ما يصليش على النبي، يقول كيفاش ما تصليش على النبي؟ هو سنة كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه يستحب أن تقول صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا في الدروس السابقة بصيغة صحيحة، ليس كبعض الجهال يدعون المشيخة ويقولوا يقولون صلى الله، يقولون ماذا صلى الله، بلع الكلمات. يعني الصيغة الصحيحة هي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز يحرف الذكر. إذن فسنة، هذا ليس فرضا أن تصلي على النبي، الفرض هو في الصلاة عند التشهد، أما خارجها فاته أجر ولكن ليس فرضا. وذكر الله كذلك ليس فرضا لكن درجة يعني عالية أن الإنسان يذكر الله، يكثر من ذكر الله، ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من ذكر الله، هذا عادة الصالحين وفي خير كبير بالطبع، لكن لا نقول فرضا. إذن هذا من الشكر المندوب، أن تذكر الله وتقول الحمد لله وسبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام زاد في البيان وقال كذلك، قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما معناه؟ معناها من كمال شكر الله، ما معناه من كمال شكر الله أن تشكر من أسدى إليك معروفا. إذا كان مسلم قل جزاك الله عني خيرا، بارك الله فيك، كان شيء حسن يعمل هو مش شيء مكروه. أما أو تهدي له هذا شكر، يعني من كمال شكر الله شكر العباد بعضهم من بعض. طبعا إذا عمل معك شيء هو حلال وليس مكروه، أما مثال كثير الناس يعرفوها الحمد لله، إذا عمل معك شيء مكروه لا تشكره، يجوز هو يعطيك شيء مكروه لكن ليس لا تشكره على ذلك. مثال قال أعطيني جارو شيكمي مكروه، لا يشكر على هذا، هو يجوز لأنه مكروه في بعض الحالات حرام، ذلك بيناها نحن، لكن لا يشكر على الشيء المكروه. الناس لم يشكر الله. إذا كان كافر تدعو له بالهداية، كافر لا تقول له جزاك الله خيرا لأنه كافر معنوش حسنا، قل الله يهديك ولا تدعيه بالغيب كذلك بالهداية. إذن أو تهديله هذا تعطي صورة حسنة، تهديله شيء حلال. قد يعني يقرب أكثر للدين. Ivan, donc on a dit aussi il y a le remerciement recommandé. On a parlé du remerciement obligatoire. Il y a le remerciement recommandé, qui est le fait d'évoquer Dieu, de remercier Dieu par la langue, dire Alhamdulillah avec une bonne manière, bien sûr. On ne dit pas Alhamdulillah, Alhamdulillah avec la bonne prolongation. Subhanallah, Alhamdulillah. Tout ça, c'est recommandé. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de d'évoquer Dieu. On a dit, c'est bien. C'est pas obligatoire, parce que la religion, toujours, on précise ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé. Parce que les gens, ils exagèrent. Ils croient que, ils disent, c'est obligatoire d'évoquer Dieu ou des choses comme ça. Faire un weird. Dire subhanallah, alhamdulillah, 100 fois, etc. Tout ça, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas obligatoire. De même, beaucoup ils posent la question, quand on évoque le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est recommandé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas obligatoire. Parce que des gens, des fois, ils s'énervent, ils disent, ah, tu as cité le prophète, tu n'as pas fait salat à ma vie. Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien. Mais il faut bien le dire, bien sûr. C'est pas comme certains, ils avalent les mots. On dit bien sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le prophète, il a dit c'est-à-dire la façon complète de remercier Dieu, aussi de remercier les gens. Comme si un musulman t'a offert quelque chose ou t'a rendu un service, quelque chose de licite, bien évidemment. Tu le remercies en disant Barakallahu fik, Jazakallahu anni khayra, que Dieu te récompense, ou tu lui offres toi aussi quelque chose. Ça, c'est bien aussi. Non, on a dit beaucoup de gens, ils le savent, ça, mais quand il fait quelque chose de déconseillé, même si c'est permis, mais on ne remercie pas pour quelque chose de déconseillé. Par exemple, il y a des gens, ils demandent une cigarette, ils savent bien qu'on ne remercie pas parce que c'est déconseillé. C'est permis, mais comme c'est déconseillé, il n'y a pas de récompense, donc on ne remercie pas pour ça, parce qu'il est déconseillé. L'homme. ذكر الله قلنا ذكر الله مستحب تكثر من ذكر الله ولكن قلنا هذا من الشكر المسنون لكن الشكر الفرض أولى لأن شفنا في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فرض بعد النوافل الإنسان لم يتعلم فرض العين من علم الدين هذا لم يفعل ما أمر الله تعالى ولو أكثر من ذكر الله والبكاء في الليل وكذا والصلاة هذا لم يؤدي ما فرض الله بعض الناس يجتمعون على الذكر وهم جهال فالشيطان يزين لهم فساد أعمال كتحريف اسم الله ذكرناها يحرفون اسم الله يقول لك نحن صوفية وكذا ويقولون آه آه يقول لك نذكر الله هذا بينتها سابقا. هذا الشيطان غرهم الجهل. Donc bien sûr, quelqu'un, même s'il pleure beaucoup, il craint Dieu, il jeûne beaucoup, il fait beaucoup les vocations, mais il n'a pas fait l'obligatoire qui est d'apprendre la religion, le minimum indispensable de la religion. Donc lui, il est encore dans le péché, il est dans l'erreur encore. Parce qu'on a vu dans le hadith Qudsi, où le prophète alayhi salatu wassalam dit que Allah Ta'ala dit, donc ce qui signifie, mon esclave ne se rapproche davantage de mon agrément que parce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher davantage de mon agrément par ce qui est recommandé. Donc l'obligatoire, ensuite le recommandé. طبعا مهم يعني الدين فيه تدقيق اذا انسان قلنا نحن سابقا يعمل يفعل حرام ويفعل حسنات الحرام يحسب حرام والحسنات تحسب حسنات مثل ما رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له أنه فلان يصلي وقت آخر يذهب يسرق ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال ستنهاه صلاته ما قالش ما كانش منها الصلاة هذه باطلة ما فيش فايدة فبعض الناس يقول قلوا أنت بلاف مثال ما سرق له مال أو ما أردلوش مال كذا بعضهم حتى يتهمهم بالكفر مجرد فعل معصية ليس كافا قل هذا مسلم لأنه علاش ما أردلوش المال أي ما أردلكش مال هذا ليس كفر معصية والصلاة تحسب لوحدها والصيام يحسب لوحده لو مرأة تخرج يعني حاسرة معناها بلاش حجاب شعرها مكشوف حرام أما لو تصلي صلاة صحيحة بالحجاب وكل صليت عنها أجر هذا حرام وهذا حسنة كل شيء وحده يعني خلطوش أمور donc aussi bien sûr la religion comme on a dit c'est précis il faut pas mélanger les choses les hasanat c'est à part et les mauvaises actions c'est à part comme le prophète والسلام, lui a dit un tel il prie mais après il va voler il a dit satanahu salatu sa prière va l'empêcher il a pas dit ah ça sert à rien qu'il prie comme certains ils disent non? Quelqu'un il rompt il a pas rendu l'argent ils disent ah lui ils disent carrément que c'est pas un musulman dis lui c'est un musulman lui c'est pas un musulman le fait qu'il a pas rendu l'argent c'est haram mais c'est pas de la mécréance Et sa prière est valable, chaque chose à sa place. Par exemple, une qui sort les cheveux découverts, c'est haram. Mais si elle fait sa prière, la prière, elle compte. Après la prière, avec la couverte, etc. Elle a des hasanats pour la prière et les autres, c'est des péchés à part. On ne mélange pas les choses. Et donc, هذا تعريف الشكر الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور الشكور هو الذي تمكن في الشكر أداء الواجبات واجتناب المحرمات وزاد في النوافل يعني تمكن في الشكر قال يعني في ثبت هنا يكون شكور وهذا قليل. هو تقريبا أكثر من 90% من المسلمين يعني ليسوا أتقياء، التقي هو قليل، التقي هو لأدي كل واجبات واجتناب المحرمات، أكثر من 90% ليسوا أتقياء. التقي يقول العلماء كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، قال الإمام سيدنا الإمام علي عن التقوى، تعريف التقوى معنى الكلام، قال هو العمل بالتنزيل والخوف من قال العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. هذا تعريف واسع نوعا ما، العمل بالتنزيل. شو معنى العمل بالتنزيل؟ يعني ما نزل من الشريعة، مش بالهوى أنا أظن كذا أظن كذا، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. الجليل هو الله من أسمائه الرحمن الرحيم الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كيف تستعد؟ مش تعمر الباجاج، مش تهزي في القبر، قولك زينت يعني بيتي لهنا وش أسكنه غيري، وأما قبري أسكنه وحدي ولم أزينه بالعمل الصالح. الدار عمرتها وكذا والفيلا نقشتها، ولكن بعد يسكنها الناس من بعدك، أما القبر تسكن وحدك، فلا بد تزين قبرك قبل، مش بالكنابي وكذا، زينه بالعمل الصالح. والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل، هذا ما شاء الله هذه الزيادة، قناعة بالقليل معناها كذلك، لأنه في الحقيقة يبعد الإنسان عن الحرام لو يكتفي بالقليل. كثير ناس في الحرام لأنهم لا يكتفون بالقليل من الضروريات. إذن التقوى تعريف يعني الفقهي عند العلماء يعني هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لأن التقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Donc la piété, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. Peu de gens pieux, c'est vraiment peu parmi les musulmans. Et puis Allah dit dans le Coran, « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ ». Shakur, c'est vraiment celui qui se maintient à accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et qui ont, il fait les œuvres surrogatoires. Ça, c'est vraiment un très haut niveau. Et ça, c'est peu des gens. Déjà, la plupart des musulmans, c'est des grands pécheurs, en fait. C'est la réalité. La plupart des musulmans, c'est des, ils font des péchés. Ceux qui sont pieux, c'est très peu. Peu, c'est... pieux, c'est vraiment... Ils ont dit, les savants, ça, c'est facile dans la langue à dire pieux, taqi, mais qui pèse lourd dans la balance. Donc c'est accomplir le devoir, éviter les interdits. C'est ça le pieux. Et donc, هذا تعريف الشكر الواجب الشكر المندوب. Donc c'est ça l'explication de remerciement obligatoire, remerciement recommandé. طبعا كذلك يعني يدخل في الشكر الواجب، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقوى عرى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله. نحن بينا سابقا أنه المسلم لا يحب الكافر، لأن الله قال فإن الله لا يحب الكافر، لكن المسلم يحب له الخير ويعامله معاملة حسنة حتى يعني يرجو حتى يقربه إلى دين الحق. حب الخير هكذا، فإن الله لا يحب الكافرين، لكن المسلم يحب له الخير، وأي خير أفضل يعني من الإيمان بالله ورسوله الذي جزاؤه دخول الجنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن نقول مطلوب معاملة الحسنة مع الكافر، لكن لا يجوز قول يجب احترام الكافر، هذا لا يجوز. أنا أعطي مثال، بعض الناس بعاد ما يفهموش الدين وكذا، أنا أعطي مثال واضح. قلوا إذا إنسان يقتل أمك وأهلك، هل تقول أحترمه؟ ما تقول في العالم. فالكافر هو عدو الله، يعني ما آمن الكافر، الكفر أشد من قتل المسلم، أليس كذلك؟ معروفا. فكذلك لا يجوز قل أحترم الكافر، قل أعامله معاملة حسنة. إذن التعبير مهم في الإسلام، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن نقول نعامل الكافر معاملة حسنة، ولا نقول احترمه لأنه كافر. كيف تحترم كافر؟ هو عدو الله. إذا كان إنسان يقتل لك أمك لا تحترمه، فما بالك الذي هو كافر بالله تعالى، فالذنب أشد من القتل الكفر. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذن الكافر هو في أحقر الدرجات عند الله تعالى كما بيّن الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تحب له الخير فتعامله معاملة حسنة، ليس في الحرام معاملة حسنة، معناها كما قلنا تصبر على أذاه، لا تؤذيه بلا سبب إلى غير ذلك، تهدي له إن كان شيء حلال غير ذلك، هذا هو. لكن لا تعينه لا على الكفر ولا على الحرام. إذن هذه قواعد الدين. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فالمسلم يحب الخير للكافر، ولكن لا يحب الكافر ولا يحترم الكافر في الحقيقة، إنما يعامله معاملة حسنة. Donc bien sûr, on a dit, on a rappelé autre chose aussi, que le prophète il dit, fait partie, yani, le sens global, c'est donc fait partie des donc, de la religion. C'est aimer pour Dieu et détester pour Dieu. Aimer pour Dieu et détester pour Dieu, c'est quelque chose de fondamental dans la religion. C'est-à-dire tu aimes ce que Dieu agrée, tu n'aimes pas ce que Dieu n'agrée pas. Et Allah dit dans le Coran, « Fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin » Allah n'agrée pas les mécréants. Donc le musulman n'agrée pas les mécréants, même si il aime le bien pour les mécréants. Il souhaite le bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient guidés. C'est pour cela qu'il il agit avec bon comportement. Il est requis d'avoir le bon comportement, d'agir envers avec bienfaisance. Agir avec bienfaisance ne veut pas dire respecter dans la religion. C'est agir avec bienfaisance, c'est différent. Donc on a donné un exemple simple, si quelqu'un il brûle ta famille, tu ne vas pas dire je respecte. Alors la mécréance c'est plus grave que tuer son droit. C'est plus grave, la mécréance c'est le plus grave des péchés. Et la mécréance c'est le pire des états. Donc, alors, cela veut dire qu'on la personne aime le bien pour les gens, même pour les mécréants, n'aime pas ceux la mécréance ni les mécréants, mais il aime le bien pour eux. Et il agit avec bon comportement et bienfaisance pour donner une bonne image de l'islam et pour attirer les gens vers la religion de vérité, celle qui sauve de l'enfer, bien évidemment. Inna dina 'indallahi al-islam. L'islam est l'unique religion que Dieu agrée. Et donc, بالطبع, يعني الإسلام هو دين الحق. كثير ناس يعني يقاهم من البلاد العربية ولا يعني نزال ما يعرفش أنه الأنبياء دينهم الإسلام. هذا كفر الذي لا يعتقد أن الأنبياء كلهم مسلمون ليس مسلم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما أهل الكتاب فهم كفار. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معناها ليسوا مؤمنين. ما معناه ولو آمن معناها ليسوا مؤمنين. إذن أهل الكتاب كفار. أما قوله تعالى منهم المؤمنون كل العلماء بينوا يعني المراد به أهل الكتاب المؤمنون هم الذين أسلموا كأصحاب النجاشي كان نصرانيا وأصحابه وعبد الله بن سلام وجماعة معه وكان يهوديا. فأهل الكتاب المؤمنون نزلت في أناس من أهل الكتاب أسلموا يعني قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المقصود به. وإلا فالذي لا يؤمن بنبي من الأنبياء كافر. واضح هذا. الذي لا يؤمن بعيسى هو كافر. فما بالك الذي لا يؤمن بمحمد الذي يقول الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. أما ناس عندها دكتوراه وكذا ما تعرفش هذه الآية. زعم الشيخ وكذا ما يعرفش أنه يقول ربي عنده ليل كافر. طفل صغير يعرفه. فلماذا هذا يتجاهل؟ يعني يحب الدنيا مناصب. Donc bien sûr, on a dit l'islam c'est la religion des prophètes. Celui qui dit qu'il y a un fils c'est un mécréant. C'est pas comme disent les soi-disant cheikhs qui passent à la télé et disent non, c'est pas un mécréant. Si quelqu'un dit qu'il y a un fils c'est pas un mécréant, c'est qui le mécréant là? Alors, donc là, il citait qu'il y a des gens des livres croyants. Les gens des livres croyants, selon tous les savants, bien sûr, ça parle, ici ça parlait des gens des livres qui se sont convertis, comme le roi Négus, Ashama, qui était chrétien et s'est converti avec des gens. Et Abdullah ibn Salam, qui était savant des juifs, il s'est converti avec d'autres gens. Donc ces versets-là sont descendus sur des gens du livre qui sont convertis, c'est-à-dire qu'ils ont dit il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad, إلى مساجي دي لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ça parle pas de quelqu'un, il dit que Dieu est trois et qu'il a un fils, qu'il est pauvre et qu'il est quand même croyant. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Des gens qui sont passés pour des chefs, ils disent des choses comme ça. Ben Qawsayn, qad mubarak Allah fikum. Micro tarbel, hein. Quand vous avancez, barakallahu fikum, avancez. Tant que vous pouvez avancer, avancez. Izan, يعني واضح هذا اللي يقول الله فقير ونحن أغنياء ويقول الله يسكن السماء وكذا، هذا كافر بالله. يعني واحد عام روحه شيخ ما يعرفش هذا، إنما في الحقيقة يعرف لكن يريد المنصب ويريد يرضي الناس وكذا، يبيع دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعرض إن الدنيا قليل. هو وليد صغير يعرفها، يقول ربي عنده وليد كافر. جابوا واحد زعم الشيخ الأزهر قال لهم لا مش كافر. هذا جديد هذا. إذن لماذا يقول هذا؟ إذا كان طفل صغير يعرفها هو ما يعرفهاش، إنما كما قال النبي يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. قال عليه الصلاة والسلام بادر بالخيرات فإنه ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. هذه معلومات ساعة، وهذا هو الذي نراه. فليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون الحق. Non. Alors on a ici un petit garçon, il sait bien que celui qui dit que Dieu a un fils, c'est pas un croyant, c'est un mécréant. Alors que soi-disant cheikh, comme il y en a un, il se dit cheikh de l'Azhar, et il a dit que celui qui dit que Dieu a un fils, c'est pas un mécréant. Donc il sait bien la vérité, mais comme il a dit le prophète, ils vendent de la religion parmi les signes de la fin du monde. Il y a des gens qui vendent leur religion par bien du bas monde. Donc ils vendent leur religion parce qu'ils veulent avoir une certaine autorité, avoir de l'argent, etc., certains postes, etc. Ils vendent leur religion, comme beaucoup. طبعا الإنسان اللي وقع في الكفر لا يرجع الإسلام إلا بالشهادتين، ولا تصح منه لا صلاة ولا صيام إلا أن يتشهد. Bien sûr, quelqu'un qui est tombé dans la mécréance, il ne revient à l'islam que par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. إذن تحذير. الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تحذير واجب في الشريعة الإسلامية. Donc ordonner le bien et interdire le mal c'est obligatoire dans la religion. Donc ça c'est important. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت أمتي تهاب وأن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني الإنسان لا يجوز إذا خايف بلا سبب أنه يقول كلمة الحق ويبين الحقيقة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دونك البروفيت nous a montré qu'il n'est pas permis de se taire, de dire la vérité tant qu'on peut, et de montrer l'erreur des gens qui s'égarent. Ça, c'est important dans la religion. فكثير من هؤلاء الدجاجلة خطباء السوء والفتنة يعني زعم يبكي الناس وكذا. الرسول قال أخوف على ما أخاف على أمتي كل منافق عليه النساء. أذكر ناس واحد مشهور كما قلنا الدين ليس بالإنترنت والكتب. الإنسان يصير طبيب جراح بالإنترنت والكتب؟ لا، علم الدين أهم. علم الدين يؤخذ من الثقات بالسند المتصل بالتلقي. قال ابن سيرين إنما هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. علم الدين يؤخذ من الثقات. Donc la science de la religion, ce n'est pas en regardant des vidéos sur Internet qu'on prend comme ça. Beaucoup ils s'égarent comme ça, mais en prenant par transmission orale auprès des gens de confiance qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. C'est comme ça la science de la religion. Quelqu'un ne devient pas chirurgien en regardant sur Internet, en lisant des livres. S'il passe 20 ans à lire des livres, il ne devient pas un médecin. La religion est encore plus important parce qu'il s'agit ou du paradis ou de l'enfer après la mort. Donc, ça s'apprend auprès de gens dits de confiance, comme il a dit l'imam Ibn Sirin. Et ça, c'est rapporté dans l'introduction de Sahih Muslim. Il a dit certes, cette science, c'est de la religion. Donc, faites attention de qui vous prenez la religion. Donc, on prend la religion par transmission. Oral auprès des gens dits de confiance. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الامين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا واسعا في كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.